كانوا ما اجتمعوا عليه باطلا نعم يؤثرون يؤثرون. طيب تأثير جماعة أو تأثير قوم عند اجتماعهم وإن كان ما ذهبوا إليه باطلا نعم. طيب عليكم السلام. لا ما يتعين هذا لأن فيه مؤمنون وفيهم منافقون نعم لكن يطرح تقول أن كل الذين أن كل الذين جاءوا بالإفك أناس مؤمنين وقوله من كل والأصل أن الإضافة الشقيقة. طيب نعم لا ما هي الضوافة خمس شغل عن بقى الكمل ممكن يتكلم نعم. طيب خمس حيث إن من الذين جاءوا بالإفك موافقين وما ذلك جعلهم الله منا الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم معاملة المسلمين ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أخذ منهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة اللي أشار إليها عبد يمكن توخذ أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا الإفك لكن ما دام قلنا أنه يؤخذ منها أن المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما فرق على ما يصح يعني ما يصح يؤخذ منها الفائدة الجميع يعني إما أن يؤخذ منه ما يخرج من الإيمان ويؤخذ أن تكون المنافقين ولا تؤخذ المنافقين وتترك أنهم لم يخرجوا من الإيمان ما دام قلنا إن المنافق يصح أن يراه المؤمنين باعتبار ظاهرهم في حد المساجين حدا الفائدتين لا تؤخذ نعم اي ما ينكس عند الله ما دام قلنا ان الاضافه قد تكون بحسب الظاهر يعني الناس الفائده من كلمه مين من كلمه مين يكون فقط فاما ان تاخذها على انها بحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما ان هؤلاء خرجوا من الايمان لكن ظاهرهم انهم مسلمون فاعطونا حكم الظاهر يعني ما يتعين انهم لم يخرجوا من الايمان ما دام قلنا ان الاضافه قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين انه يدخل من الايمان لا من المنكر ايه من المنكر لا ما يرجع لانه يمكن تجتمع مع الثاني هل انت الكيت لكن اللي قال عبد الله ما علم الكيت الثاني ما يمكن شيء طيب يعني ولم يقل ان الذين مثلا نقلوا او بلغوا او ما اشبه ذلك كنت هنا ليش وقلنا بهذا ما شمل الذين اسمعوه والذين نقلوه ولم ينقلوه ما شملهم هذا النبي او هذا التشريع انه واضح يشمل ان نقلوه ومش اجل هذا التشاؤم بالاخر طيب ومن حيث تعمل لكن أصل يصير لا أصلاً إلا من عند الله. ما انتقل من قوله جاءوا به. فأصل الذين تكلموا به هم جاءوا به من عند أنفسهم، ما بنوا على حقائق معلومة. فالقضية الصفوان رضي الله عنه ما توجب أن يكون كلامه كما قال. تشمل الذي يشعره ولا ما يشعره؟ لا تشمل الذي يشعره ولا جاءوا به. كما كانت تلقوه بأسنيتكم فهذا لا تلقوا من جاءوا به. فما شيء هذا؟ ما شيء هذا؟ لا بأس. طيب. يعني يوجب الحد عند القذف ولا يوجب الكفر إلا من قذف عائشة بما رميت به فإنه يكفر. مش السبب؟ لأنه يكذب القرآن، لأنه يكذب القرآن. نعم. ولهذا بعض العلماء قالوا من قذف عائشة بما رأى الله به كفر. تقيدوا مثلا بعائشة وبما ورعها الله به، وجعل البقية لهم حكم غيرهم يرمون قوله والذين يرمون أسراكم من ماتوا بأربعة الشهر فرجعون إليه. لكن الصحيح أنه يكفر، الصحيح أنه يكفر لا من أجل قذف المرأة ذاتها، ولكن من أجل حق النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه فائدة تلغى، مو صحيح، مو صحيح. نعم. نعم يعني ممكن نقول أيضا وفيه أنه منها الإنسان أن يأخذ جواهر الأمور الإنسان منها أن يأخذ جواهر الأمور وأنه يجب عليه يتأمل ويتأمل لأن ظاهر الأمر أن لك هذا الشرع هذا ظاهر الأمر يعني منها الإنسان يأخذ جواهر الأمور فلينبغي له أن يتأمل وينظر ويفكر فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له أنا توقع تعالي طيب إذن تضافل الفوائد تضافل الفوائد فراجمنا أحنا حين ناقشتنا هذا أكثر من درسنا لأننا نستخرج فوائد ربما إنها تصير كثيرة في جمل قليلة من القرآن الكريم وهذه هو العلم الحقيقة ولما سئل علي رضي الله عنه هل عرض اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي تلقى الحق وبرا النسل ما عهد الينا بشيء الا فهم مؤتيه الله تعالى في كتابه والا بكفاه السائل العقل وكفاه الاسير وان لا يقبل المسلم الكافر ولا كافر المسلم ولا هو أهل في أهل ما هو لك في المسلم ولا هو أهل في أهل نعم أيهم أرشد العباد لا تحسبه شرا انتظروا انظر العواقب طيب. ما أخرحت الحمد لله لشرح مع الخير الذي حصل. خلينا نخرج. لأن الخير الذي حصل من فوائد الآية الحقيقة. بل هو خير لكم وش الخير اللي حصل. Thank you. يشبه قوله التحريم، وهي بل هو إيمان صريح أن الأولى تصفية الشيء وتوقيته مما خلق صفية المحمودة. فيها القاعدة المعروفة عند أهل العلم التحلية قبل التحلية، نظف المكان أول مما في الشيء. يعني بالواحد بمعنى أنه يعامل بالواحد، ولماذا بالنسبة؟ الصم. هذه المسألة لها ما أصل به والدور نفسه هو الأولى في التعليم من جهة المعلم قرارهم أن هذا الذي كان وصلا من بنفاته ولم يحدهم لأنه الحد مطهرة وضيف المتأمر به عبد الله بن أبي وضعهم قارن عبد الله بن أبي الخبيث وخداه ما كان يصرح بالقتل إنما يجمع الحديث ويريد للحجة والكذبة ويشتغل بك امرأة خلى بها رجل وجاء بها وقودها ما أشبه ذلك يعني فهو لم يصرح ولسوء يصرح تحت القلب أن يصرح القاضي بالزنا ولعل هذا أقرب فالهر أقرب لأنه هو بعيد من هذا المنافق الكبير أنه ينصرح لا هذا ما هو المسكين هذه يوضعين قيل بها لكن هذا كبير فهم فره فعليهم مثل وزنه عليهم من وزنه فما إن قاده الخير ثم إن عامل بخيرهم فلهم من سواجه ولهذا قال لي ولا كبرة منهم له عذاب عظيم الحد إلا بيه. فما لك قال والعين يمرون الصعب. أخذ من أفضل طيب يمشي إذا البيض هو صرف يمشي نعم يلا هاتي أقول لا يقول إذا كان بزين حديث هم نرحل يعني إذا كان يتوجه للإنسان الخطاب باللون والحظ في محل بلاد أخذ رحمة لكن جاء المحل لا أخذ رحمة المقام هنا يقتل ذلك نعم صحيح هذا وارد يعني الله عاتب المؤمنين في قوله بالدار المؤمنين والخير في الدنيا وانفسهم بها ما يقولون ان الشرك من يقال المؤمنين واولياءهم عندهم الولايه وَلَكِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ كُلُّ مَا عَرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يتعذر هذا المكان. يقول أن المؤمنون كالنفس الواحدة، بعضهم لبعض كالنفس الواحدة، وهذا